قلنا وير وات وين، كل الدبليو هنا تنطق بحرف الدبليو. سوالو سوالو، واو تنطق سوالو. شو بالنسبة لحرف الإكس ينطق بحرف الإكس كما هو، إلا في حالات الآن بنذكرها إن شاء الله، كلمة مثلا كلمة بوكس تاكسي. أما إذا أتى في تقريبا بداية الكلمة حرف الإكس وأتى بعدها حرف إلا، ينطق الإكس بحرف الزا، مثل اللي هي الكلمة الأولى وهو نور السيارة هو الغاز، تنطق هنا زينون، ما تنطق كسينون، تنطق زينون. زا الإكس هنا ينطق حرف الزا متى؟ إذا أتى في بداية الكلمة وأتى بعده حرف اللي هو متحرك حرف علة.